إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ففي هذا اليوم 26 من رجب عام 1445 هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نشرع مستعينين الله سبحانه وتعالى في التعليق على المجلد الثامن من هذا الكتاب المبارك، كتاب منحة العلام. وقد كنا توقفنا عند قول الحافظ ابن حجر رحمه الله: باب الإيلاء والظهار والكفارة. هذا من الأبواب المتعلقة بأحكام النكاح، فهو من الربع الثالث على حسب ترتيب الشافعية والحنابلة الذين يؤخرون الربع المتعلق بالنكاح عن ربع المعاملات المالية، بخلاف بعض أهل الحديث والمالكية ونحوهم، فإنهم يقدمون الأنكحة على المعاملات المالية ولكل وجه. فمن ذلك، بعد أن تكلم عن الطلاق، تكلم عن أشياء تشبهه من جهة أنها تمنع استمتاع الزوج بزوجته، وقد تكون يعني الإيلاء قد يكون سببا للفرقة أيضا كما سيأتي. فالإيلاء هو آلة، معناها حلفة، آلة لا يفعل كذا، ومنه الحديث: من ذا الذي يتألى علي، مثلا متألي والمقسم. والأصل في أما في الشرع فإنه كما سيأتي حلف الزوج على ترك وطئ زوجته، إما مطلقا كما سيأتي تفصيله، أو 4 أشهر فأكثر، هذا هو الممنوع منه. قد ذكره الله عز وجل في سورة البقرة ضمن أحكام الأنكحة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. وحاصل حكمه أن المولي إذا آل على ترك وطئ زوجته مدة دون 4 أشهر فإن هذا جائز، بشرط أن يكون ليس فيه إضرار بغير وجه شرعي. أما إذا كان فيه إضرار فلا يجوز، لكن إذا كان المقصود به مثلا تأديب الزوجة وكانت تستحق ذلك بقدر ما آل منها فهذا جائز. والدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل حراما ولا يقر على غير صواب، فهو آل من نسائه شهرا فهذا جائز. أما إذا كان أكثر من 4 أشهر فإنه كما سيأتي ذكر الشارح هنا أنه لا يجوز. والمهم عندنا أنه إذا كان أكثر من 4 أشهر، كأن قال مثلا كان آل منها 5 أشهر أو 6 أو سنة أو سنين أو أبدا، فإنه إذا مرت 4 أشهر يوقف ويسأله القاضي، يقول: إما أن ترجع إلى وطئ زوجتك، وإما أن أفرق بينكما، وإما أن يلزمه بالطلاق كما ذكر الله عز وجل في كتابه. والمسألة المشهورة في الخلاف التي يذكر من أجلها هذا هنا هو أن الحنفية ومن وافقهم يرون أن الطلاق يقع بمجرد مرور 4 أشهر، وخالفهم الجمهور في هذا من أهل الحديث تبعا للآثار عن الصحابة ولظاهر القرآن، أن الله عز وجل قال: وإن عزموا الطلاق. فإذن هذا لابد أن يكون في عزم من الزوج على الطلاق، ولا يقع الطلاق بمجرد مرور 4 أشهر خلافا للحنفية. فالجمهور يعقدون هذا الباب ويأتون ولهذا حتى أتى بآثار، مع أن هذا ليس معهودا في البلوغ، فالبلوغ هو معقود للأحاديث المرفوعة، لكن ليس في هذا حديث مرفوع صريح، وإنما هو ظاهر القرآن والآثار التي تؤيده. ولهذا يهتم أهل الحديث والمذاهب الفقهية الأخرى بالرد على الحنفية في هذا الباب، والشيخ لم يذكر أنه مذهب الحنفية، ولم يتعرض لهذا الخلاف لما شرطه في أول الكتاب أنه ما يراه من الخلاف ليس قويا لا يتعرض له. فهو هنا ذكر فقط أن هذا يدل على أن المولي يوقف كما سيأتي. أما الظهار والكفارة، الكفارة المقصود بها هنا كفارة الظهار، وإلا فالإيلاء ليس له كفارة خاصة، وإنما هي كفارة اليمين إذا رجع عن يمينه بترك وطئ زوجته. ونحن نقول له: إما أن تفيء، وحينئذ إذا فاء أي رجع إلى وطئ زوجته يلزمه الكفارة، كفارة اليمين كأي حانث في يمينه. وكفارة اليمين معروفة، كفارة ليست مغلظة. كفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، فالإله يدخل في هذا. وأما الظهار فكفارته مغلظة كما هو معلوم، فهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام 2 شهرين متتابعين، فإن لم يجد فإنه يطعم 60 مسكينا كما نص الله عز وجل على ذلك في كتابه. فالكفارة هنا يتكلم عن كفارة الظهار. وقد جرى عمل الفقهاء أنهم يفصلون أحكام الكفارات، كثير من الفقهاء يفصلون أحكام الكفارات في باب الظهار، وهذه فائدة عزيزة. إذا أردت أن تعرف أحكام الكفارات، ليس هناك باب عند الفقهاء اسمه باب الكفارة، لكنهم يفصلون هذا غالبا وكثيرا ما يفصلونه في باب الظهار ويحيلون عليه يقول إذا أردت مثلا، أنت عندما تذكر كفارة اليمين في باب اليمين فقط يقال له عتق رقبة مثلا مؤمنة أو كذا، لكن ما هي شروط هذا الرقم؟ ما الذي يجزئ؟ ما هو الذي يجزئ؟ هل تجزئ الملفقة؟ هل لا تجزئ الملفقة؟ ماذا يترتب؟ الولاء يكون لمن؟ إلى آخر. كذلك إطعام المساكين كم مد؟ إلى آخر كذا. هل يشترط التمليك؟ هل لا يشترط التمليك؟ هل كذا؟ صيام 2 شهرين متتابعين نعم، لكن ما الذي يقطعه؟ الحيض لا يقطعه؟ العيد هل يقطعه؟ هل يجوز له يعني إذا سافر مثلا أن يقطع مثل رمضان؟ أو ما هي الأعذار المبيحة للقطع في حقه؟ وما هي هذا يفصلونه كثيرا ما يفصله كثير من الفقهاء في باب الظهار. فإذا أردت أحكام الكفارات فإنك ترجع إلى باب الظهار كثير عند كثير من الفقهاء. طيب، قال هنا الإيلاء في اللغة مصدر آلى يؤلي، نعم يؤلي، ويجوز تخفيفها يولي هكذا، للذين يؤلون من نسائهم، وفي القراءة الأخرى للذين يؤلون من نساء. طيب، إيلان إذا حلف، ويعني الآلة معناها حلف. وعليه جاء حديث أنس رضي الله عنه أنه قال آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نساء شهرا أي حلف، والألية تشديد بوزن العطية اليمين، وجمعها ألايا بوزن عطايا. قال الشاعر قليل الألايا حافظ ليمينه، وإن سبقت منه الألية برتي. وشرعا حلف الزوج حلف الزوج على ترك جماع زوجته. طيب، انتبه لهذا التعريف الشرعي. إذن هو حلف الزوج على ترك جماع زوجته، أما في اللغة فهو مطلق اليمين، أما في الشرع فإنها يمين خاصة وهي على ترك الجماع. طيب، هل يشترط أن يكون هذا الترك مدة تزيد على 4 أشهر؟ هذه مسألة مهمة سيأتي، وكلام الشيخ فيها سوف يختلف كما سيأتي إن شاء الله. قال والأصل إذن على كلام الشيخ هنا لا يشترط أن يكون أكثر من 4 أشهر في الشرع. انتبه لهذا، الآن عندنا تعريف لغوي تعريف شرعي. قال والأصل في أحكامه، هل هناك معنى اصطلاحي آخر غير المعنى الشرعي؟ أي في اصطلاح الفقهاء؟ ما الفرق بين المعنى الاصطلاحي والشرعي؟ اصطلاحي معناه في اصطلاح الفقهاء، شرعي معناها في النصوص الشرعية. طيب، هو قال الآن شرعا ما قال اصطلاح. إذن في الشريعة على كلام الشيخ يصدق على كل ترك لجماع، على كل حلف على ترك جماع الزوجة ولو كان مدة أقل من 4 أشهر. وهذا يؤيده قول أنس آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قيل لعله لغوي نقول لا، الأصل أن أنسا يعني الأصل في مثل هذا أنه يكون لغوي وشرعي، لأن الأصل عدم اختلاف المعنى اللغوي عن الشرعي، لكن كونه يخصص بالنساء فلا بد منه، لهذا قال آلى من نساء شرع. وإن كان هو سيأتي أنه سيقول الشرح أنه لغوي، وأفضل من هذا أن نقول انظر إلى الآية للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر. هل يؤخذ من هذه الآية أن هذا خاص بمن آل أكثر من 4 أشهر باعتبار أنه قيد أن من آل فإذا وصل إلى 4 أشهر يوقف؟ يفهم من هذا أن الأصل في الإيلاء أنه أكثر من 4 أشهر، وهي المسألة في ظني لا ينبني عليها كبير فرع، لكن ينبني عليها بعض ما سيأتي من ما ذكره الشيخ. قال الأصل في أحكام من القرآن قوله للذين يلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم، وهو محرم في مدة تزيد على أربعة أشهر أو مؤبدة لما فيه، والمؤبدة نوع من التي تزيد يعني نص عليها للإيضاح، لما فيه من الإضرار بالزوجة والتعدي على حقها. وهذا يؤيد مذهب الجمهور أن للنساء أن للزوجة حقا في الجماع خلافا للشافعية. الشافعية يقولون المرأة ليس لها حق في الجماع وإنما هو حق للزوج فقط، وهذا القول يعني سبحان الله يعني فيه غرابة أن يصدر من إذا كان يعني فعلا هو من قول الشافعي نفسه ليس من اجتهاد، أنا أظن أنه من قول الشافعي نفسه، لكن إن كان من تخريجات الفقهاء المتأخرين في المذهب فهذا شيء آخر، ففيه ضعف شديد في الحقيقة، ضعف شديد، ولكن هو يعني ذهب إليه بناء على بعض الاستدلالات، لكن فيه نظر، هذا فيه نظر واضح، ولهذا لماذا منع الإيلاء وكذا فإن قيل لا هذا إذا ترتب عليها ضرر وتخشى على نفسها يقول هو هذا، هذا يدل على أن لها حقا في الإيش في الجماع. طيب قال فإن كان في مدة أقل من أربعة أشهر فهو جائز إذا كان للمصلحة كتأديب الزوجة ونحوه. الآن كلام الشيخ صريح في أن هذا إيلاء وهذا إيلاء، ثم سيناقض كلامه هذا بعد ذلك، ينكر أن هذا يقول الذي أقل من أربعة أشهر لا يسمى لا ينبغي أن يكون إيلاء وكذا، وهذا فيه نظر من الشيخ، ولهذا الشيخ عمر سيأتي يحتاج التنبيه الشيخ على هذا في رأيي، لأن هذا يعني فيه تناقض. الآن هذا الكلام سواء التعريف العام أو تقسيمه له بعد ذلك وما سيأتي كله يدل على أن هذا يسمى إيلاء ولو كان أقل من أربعة أشهر. في اللغة واضح هو أوسع التعريف للإيلاء اللغة لأنه أي حلف، ثم أضيق منه المعنى الشرعي، ثم أضيق منه المعنى الاصطلاحي والله أعلم، وهو أن يكون أربعة أشهر فأكثر. فهو الآن يعترف بأنه داخل في الإيلاء هذا، لكن يقول هو جائز، ثم سيأتي ويناقض هذا في شرح الحديث ويقول لا هذا ليس إيلاء، وأنه كيف ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا كذا، وهذا فيه نظر. كلامه هنا هو الأصح والله أعلم، وعلى الأقل أنه ينبغي أن يطرد على وتيرة واحدة، فينبه الشيخ على هذا وسيأتي موضع كلامه. قال كتأديب الزوجة ونحوه لما تقدم في حديث أنس، فهو جائز إذا كان المصلحة كتأديب الزوجة ونحوه لما تقدم في حديث أنس، أي أن النبي أي أن يقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم آل من نسائه شهرا. فإن هاجر زوجته مدة تزيد على أربعة أشهر ولم يحلف فليس بإيلاء، لقوله تعالى للذين يؤلون أن يحلفون، خص الإيلاء بالحلف، لكن طبعا هذا لا ينفي أنها قد ترفع أمرها من جهة الضرر والإضرار، هذا شيء آخر. وهناك أثر مشهور عن عمر، لو وجدتم تخريجه الشيخ عمر جيد، أنه سأل بنته حفصة قال كم تصبر الزوجة عن زوجها، فقالت يعني أربعة أشهر أو نحو ذلك، فأرسل عمر إلى الأمس إلى الأجناد وكذا أن يرجع يعني بعد ذلك لزوجاتهم المجاهدون. وله شروط مذكورة في كتب الفقه، والظهار سيأتي تعريفه، والمراد بالكفارة كفارة الظهار كما سيأتي إن شاء الله. من آل، قال الشارح وفقه الله، من آل لا يدخل على امرأته. عن عائشة رضي الله عنها قال حافظ رحمه الله، عن عائشة رضي الله عنها قالت آل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم، فجعل الحرام حلالا وجعل اليمين كفارة، رواه الترمذي ورواته ثقات. إذن هذا حديث يشتمل على أمرين، آل من نسائه هذا واضح، وأما حرم فإذا قصد به المعروف أنه لم يحرم إلا جاريته، فيكون النساء هنا كأنها بالمعنى العام، النساء التي يعني الحلائل بالمعنى العام تدخل فيها الإيماء، وأما أنه حرم زوجة له فهذا لا يعرف، لا يعرف والله أعلم، ما علمت أنه حرم زوجة له، وهذا الحديث أصلا فيه كلام كما سيأتي الأصح إرساله. فجعل الحرام حلالا، جعل الحرام حلالا إما ماريا كما تقدم أو العسل، وجعل لليمين كفارة، وهذا يعني في ظاهر أمره موافق لقوله تعالى أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك الله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم هو العليم الحكيم. الكلام عليه من وجوه، والشاهد فيه أن الإيلاء وقع من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أي إيلاء؟ الإيلاء الجائز، وهذا إما أن نقول هو إيلاء ولكنه جائز، أو نقول ليس بإيلاء أصلا إذا خصصنا الإيلاء بما هو أكثر من أربعة أشهر، وعلى ولا ينبني على ذلك الشيء، الخلاف كأنه لغوي. الصحابة وصفوا الرسول صلى الله عليه وسلم أو السلف حتى لو قلنا أنه مرسل، وسبق أنس قال آلة، فبالتالي كيف نقول لا لا يمكن أن ننسب هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا في نظر، بل ننسبه لكنه إيلاء جائز أو إيلاء إن شئت إيلاء شرعي، وبعضهم يقول إيلاء لغوي، لكن لعل الأقرب أن يقال شرعي، أو حتى إذا قيل لغوي الخلاف في هذا سهل، ما في إشكال ما دام صح عند الصحابة. هذا في الصحيح حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم آل من نساء شهرا. نعم، فوصفه بأنه آل، لكن الإلاء الجائز لا محذور فيه، لا محذور فيه خلافا للشارع. قال الكلام عليه من وجوه. الوجه الأول في تخريجه، فقد أخرجه الترمذي في أبواب الطلاق واللعان، باب ما جاء في الإلاء، وابن ماجه كلاهما من طريق مسلمة بن علقمة أنه قال أنبأنا، ولعل الصواب أخبرنا، ينظر في هذا لأن كثيرا كما نبهنا من قبل يكون مكتوب أنا فيظنون أنها أنبأنا وهي أخبرنا، وإلا فأنبأنا نادرة جدا عند المتقدمين، المتقدمين نادرة، يمكن أن تكون أنبأنا لكنها نادرة، الغالب أنها أخبرنا وتصحف، أو يعني هم يكون مكتوب أنا هذا فقط الذي وجدت. طيب، الهيثم بن عدي، طيب قال هنا طبعا على كل حال إذا كان هذا هو الإسناد فهو منقطع، لأن الشعبي عن عمر في شيء من الانقطاع. الله عنه، جزاك الله خير. ينظر إذا عنده إسناد آخر يكون جيد. فقد أخرجه الترمذي، ولكن طبعا يعني السلف يعني أحيانا يستأنسون بمثل هذه الآثار التي فيها شيء من الإرسال اليسير، خاصة إذا كان التابعي يعني متثبتا وما إلى ذلك، فالله أعلم. باب ما جاء في الإيلاء. نعم، قال أخبرنا وأنبانا داود بن أبي هند عن عامر الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت وذكرت الحديث، وهذا الحديث رجاله ثقات، غير مسلمة بن علقمة، قد تكلم العلماء في حفظه وفي روايته عن داود خصوصا، يعني وهو يروي عن داود بن أبي هند. قال الإمام أحمد ضعيف الحديث، حدث عن داود بن أبي هند حديث مناكير انتهى. وقد ذكر الذهبي هذا الحديث من مناكيره، ووثقه ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم، وقد رجح الترمذي والبيهقي وجماعة إرسال الحديث على وصله. فقال الترمذي حديث مسلمة بن علقمة عن داود رواه علي بن مسهر وغيره عن داود عن الشعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وليس فيه عن مسروق عن عائشة، وهذا أصح، أي المرسل هو المحفوظ دون الموصول من الذي من حديث مسلمة بن علقمة، هذا أصح من حديث مسلمة بن علقمة. إذن هنا يرجح المرسل، ووجه ذلك أن الحديث الذي وصله متكلم فيه، ولا سيما في رواية عن داود، وهذا منها وعلي بن مسهر أضبط وأوثق من مسلم. وإلاء النبي صلى الله عليه وسلم من نساء شهرا محفوظ كما ثبت في الصحيح. وأما ما في هذا الحديث فقد فسر العلماء بامتناعه من ماريا، اللي هو تحريم الحلال لعله يقصد، أو امتناعه من العسل كما سيأتي، كما فسر الآية، يعني هو هذا نفس فيها نفس فيها. وأنا لا أدري لماذا ذكر الحافظ هذا الحديث وترك حديث أنس الذي في الصحيح، إلا أن يكون في نفسي أنه ذكر هذا لأنه قال وجعل لليمين كفارة، فكأنه يقول الإنسان إذا آل ثم رجع فإنه يكفر عن يمينه، هذه هي الفائدة الزائدة، وإلا فإن مسألة الحرام هذه تقدمت، وهنا الإيلاء، فكان المناسب حديث أنس، لكن لعله ذكر هذا لأجل قوله هنا وجعل لليمين كفارة، وهذا متقرر بالعمومات أصلا، أن كل يمين يحنث فيها الإنسان فهي داخل في العمومات، أن عليه كفارة اليمين، كفارة اليمين ليس كفارة مثل كفارة الظهار المغلظة، لا كفارة اليمين معروف، يخير بين إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوة أو تحرير رقبة، فإن لم يجد فصيام 3 أيام. ولا يصح كما يقول بعض الناس على المباشرة يقول لك أنا أصوم 3 أيام، هذا لا يصح إلا إذا كان غير واجد ليس عنده مال، أما إذا كان يستطيع فصيامه يصح نفلا لكنه لا يصح كفارة، باطل كفارة باطلة هذه إذا كان مستطيعا لإحدى هذه الخصال 3. قال الوجه الثاني في شرح الفاظ قوله آلاء حلف، فالمراد به المعنى اللغوي للاصطلاحي. هذا حق إذا كان الاصطلاحي الفقهاء أنه أكثر من 4 أشهر لا إشكال، أما المعنى الشرعي فهذا شيء آخر. قوله من نسائه أي لا يدخل على زوجاته، لكن قد يقال هل هو المعنى الشرعي؟ هذا يحتاج إلى بحث حقيقة وجمع للنصوص حتى ينظر فيها. قوله من نسائه أي لا يدخل على زوجاته رضي الله عنهن، وقد دلت الروايات الأخرى أنه آل شهرا. قال الحافظ أي حلف لا يدخل عليهن شهرا، وليس به الإيلاء، وليس المراد به الإيلاء المتعارف عليه عند الفقهاء. نعم، لأن الفقهاء يخصونه بأكثر من 4 أشهر، لكن فرق بين الإيلاء الشرعي والإيلاء الاصطلاحي، لابد أن ننتبه لهذا. ولهذا كلام الحافظ دقيق جدا، ما قالوا ليس به المراد به الإيلاء الشرعي، لا، قال متعارف عليه، ومتعارف هو معنى المصطلح عليه عند الفقهاء. قوله وحرم أي حلف أن لا يطأ ماريه أو أن لا يشرب العسل كما تقدم لنا. قوله فجعل الحرام حلالا أي رجع إلى شرب العسل بعدما كان حرمه على نفسه. وفي حديث ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما أنه أصاب جاريته ماريا. قوله وجعل لليمين كفارة أي وكفر عن يمينه، بكفارة اليمين معروفة. الوجه الثالث في الحديث دليل على أن الرجل إذا حرم جاريته أو حرم شيئا من الطعام أنه يكفي فيه كفارة يمين. هكذا قال الشيخ، مع أنه سيأتي أن هو الحديث فيه إجمال هل هو المكفر هذا أو هذا. أما القول بأنه هما معا ثم نرتب عليه أن من حلف على ترك الطعام يكفر، فهذا ليس صريحا من هذا الحديث، لكن قد يقال العمومات التي في التكفير عن اليمين. وإلا فبعض أهل العلم يرون أن مثل هذا لا شيء فيه، لا كفر ولا غيره، يقول هذا الذي في ذهني وينظر. نعم، ومن يحرم ما أحل الله له فلا تحنثه إذا ما فعله. والذي يعرفه أنه لا يعني ليس عليه كفارة عند مثلا عند المالكية فيما أذكر يعني. لكن في الحقيقة القول بالكفارة له وجه قوي، وأنه يمين منعقدة من جملة الأيمان، فبالتالي عليه كفارة إذا ترك، إذا يعني أراد أن يأكل أو هو ينبغي أن يأكل، لأنه ليس له أن يحرم على نفسه شيئا، لكن عليه كفارة، هذا هو الأوجه، ولكنه ليس متفقا عليه. أحببت أن أنبه هنا أنه بالنسبة للطعام هذا ليس متفقا عليه. ومثل هذا لو قال والله لا آكل هذا الطعام أو لا أطأ زوجتي فلانة ونحو ذلك، ولا أثر لهذا التحريم على العين المحرمة، يعني لا يحرمها، لأن التحريم لله ليس لأحد. وقد دل على ذلك قوله تعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، فدلت الآية على أن الكفارة تحل اليمين بعد عقدها، وأن الله تعالى لم يجعل لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يحرم ما أحل الله، فكيف يجعل لغيره التحريم؟ طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أراد منع نفسه ولم يصفه بالتحريم الشرعي، ولهذا جاء في الحديث أنه قال لا أعود له وقد حلفت، فهذا هو المقصود، ليس المقصود تحويل الحكم الشرعي من لا طبعا هذا لا يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن الشاهد أن هذا لا، حتى لو واحد قال أنا حرمت العسل على نفسي أو حرمت اللحم على نفسي أو كذا فهذا شيء آخر. وأما إذا حرم الزوجة فقد تقدم لنا الزوجة أو يعني بعد ذلك أيضا ما يتعلق بملك اليمين، هل يكون طلاقا أو هل يكون ظهارا أو هل يكون يمينا يكفرها، وقيل غير ذلك، سبق معنا أنه اختلف فيه على أقوال كثيرة جدا، بعضهم أوصلها إلى 18 قولا. نعم كذلك، نعم وهذا البيت، لكنه هذا شيء آخر، يعني هذا يتعلق بتحريم الزوجة هو الذي نذكره الآن، أما غيره فلا. وهذا الحديث تابع فيه الحافظ ابن حجر، هذا هو الكلام الشيخ الذي يحتاج أن يراجع فيه الشيخ ابن حجر ابن عبد الهادي في المحرر، فذكره في باب الإلاء، مع أن الإلاء الذي عقد له الباب محرم شرعا يأثم به من علم بحاله، فلا تجوز نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم. من الذي قال أن الإلاء الذي عقده هنا لعله عقده بالمعنى الشرعي؟ هل يلزم أن يطابق كتب الفقهاء؟ ما يلزم. ثم حتى لو كان كذلك لعله أراد أن يبين أنه مما يتصل بهذا أن ما دون 4 أشهر جائز. قال ولم تكن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدم الدخول على نساء شهرا من هذا القبيل، وإنما المراد به الإلاء اللغوي الذي هو الحلف مطلقا. هذا فيه نظر، هذا يعني فيه نظر، ومما يدل يعني هو له وجه، لكن ما في داعي لكل هذا الاعتراض وكذا، هو له وجه واضح، وهو أصلا سبق للشيخ أنه سماه إيلاء، هو نفسه سماه إلاء لا في المعنى اللغوي بل تكلم به بعد المعنى الشرعي، ثم جاء هنا فناقض كلامه السابق، قال هذا ليس أصلا بإلاء وإنما الأحاديث هذه في الإلاء الشرعي. بل خلي الترمذي وابن ماجه، بل هنا قال وقد أدخل البخاري حديث أنس آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه تحت باب قوله تعالى للذين يؤلون من نسائه. طيب ماذا نريد له من هذا؟ يعني هل نحن نفهم الحديث أكثر من البخاري؟ لا، وهذا يدل على أنه يعني لا إشكال في هذا، ما في داعي للاعتراض هذا. والإشكال الأكبر أنه لو اطرد على شيء واحد الشيخ لكان واضح، أما هذا يخالف كلام الشارح نفسه الذي تقدم، فينبه على هذا. نقول له إما أن تقول هناك هذا ليس بإلاء، أو تقول هنا هذا إلاء لكنه جائز. أما أن تقول هناك في أول في المقدمة هذا إلاء جائز، ثم تأتي هنا وتقول هذا ليس بإلاء ولا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا إلاء لغوي، فهذا فيه شيء من التناقض، لأنه هناك لم يذكر أنه قسم اللغوي بل ذكره عقيب الشرعي، مما يوهم أنه يتكلم عن الشرعي، فيراجع الشيخ في هذه النقطة. الوجه الرابع، ثبت في حديث أنس رضي الله عنه كما تقدم أنه صلى الله عليه وسلم آل من نسائه شارا، وقد اختلفت الروايات في سبب إلائه صلى الله عليه وسلم من نسائه وفي الشيء الذي حرمه على أقوال أشهرها قولان كما تقدم لنا في مسألة التحريم. الأول أنه تحريم العسل كما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها، يعني الآن نحن لا نتكلم عن المحرم فقط، وإلا نحن لا نتكلم الآن عن التحريم، نتكلم عن إيلاء. ما الذي أتى بهذا هنا؟ يقول لك ما هو سبب الإيلاء، يعني الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يولي من نسائه، ما هو؟ قيل إنه تحريم العسل، وهذا الظاهر أنه يحتاج إلى توجيه. المقصود به أنه لما حرم العسل فعاتبه الله على القول بأن الآيات هذه نزلت في العسل، غضب عليهن فآل منهن شهرا، لأن الله عز وجل عاتبه، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، وهذا شيء ليس بالسهل على النفس، فغضب عليهن فآل، والله أعلم لعله يقصد هذا. الثاني أنه تحريم الجارية لما ورد في سنن النسائي عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له أمة يطأها فلم تزل به عائشة وحفصة حتى حرمها، فأنزل الله عز وجل يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. قد يقول قائل إيش علاقة هذا بإلائه من نسائه شهرا؟ وحرم الجارية إيش اللي دخل إلى النساء شهرا هنا؟ نقول هذا والله أعلم على تقدير حذف مضاف، ولو ذكره الشيخ لكان أوضح، هو أن الله لما عاتبه على هذا بعد ذلك آلة، وإلا مجرد الحلف على تحريم ماريا لا أو على منع نفسه من ماري أو العسل لا يجعله يؤلي من نسائه، ما الذي يجعله يؤلي من نسائه في ذلك؟ لكن المقصود أنه لما عوتب غضب عليهن لأنهن كنا سببا في ذلك، والله أعلم هذا الذي يظهر لي. وأيضا لو سئل الشيخ يا شيخ عمر عما يقصد بهذا كن طيب، ويعني قد يذكر له أنه يحتاج إلى مزيد إيضاح في هذا الموضع، لأنه يعني فيه شيء من الغموض، هذا لو تأمله المتأمل سجد فيه غموضا. قال الشيخ هذا هو الأظهر كما تقدم، ويعيد عمران أن تحريم الجارية مما يبتغى بمثل مرضات الضرات، أما منع العسل لكن قد يقال عسل عند زوجة معينة كما جاء في الرواية. ثانيا أن رواية شرب العسل لا تدل على أنه حرمه ابتغاء مرضاتهن، بل فيها أنه حلف لا يشربه أنفة من ريحه، لأنه قال شربت مغافير. نعم صحيح، لكن كلام الشيخ إذا في الوجه الأول أيضا وجيه، وهو نقله من الكتاب، وقد قرأنا هذا الكلام في من الكتاب، قرأته لكم الكتاب، هذا كتاب جميل وهو المحرر في أسباب نزول القرآن، وقد أثنى عليه المشايخ وذكروا أنه كتاب يعني جميل وكذا، كان له من اسمه نصيبا، فذكر فيه أن الأرجح هو هذا، لأنه قال لما تحرم ما أحل الله تبتغي، أي بذلك التحريم. فهنا العسل ليس بنفس تحريمه يبتغي المرضى مرضات الأزواج، لأنه وإنما ابتغى البعد عن رائحته الكريهة على حسب كلامهن، لما قل جرست نحله العرف، معناها أنه مر بشيء يؤثر على ريحه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يشتد عليه أن يوجد الناس منه أو أن يوجد منه ريح كريهة منه. وأما تخريج رواية العسل في هذه الآية وقول بعض السلف نزلت فيه، فالمراد منه أن الآية تشمل قصته بعمومها، أو أن الروايات فيها إشكال كما تقدم التي ذكرت نزول الآية في العسل، قصة العسل ثابتة في الصحيح، أما كونها نزلت بسبب العسل فهذا اختلف فيه عروة وعبيد بن عمير، وعروة أوثق في عائشة من عبيد بن عمير لم يذكر نزول الآية فيه. وقيل إن سبب إيلائه أنه فرق هدية له بين نسائه. هذا يا شيخ لو تنظر لنا إسناده عند ابن سعد، وقال أخرجه ابن سعد أنه فرق هدية له بين نسائه فلم ترضى زينب بنصيبها فزادها فلم ترضى، فقالت عائشة لقد أقمعت وجهك حين ردت عليك الهدية. قال هنا أقمعت، قمأ الرجل قماءة صغرى وذل في الأعين، فقال أنتن أهون علي من أن تقمئنني، والله لا أدخل عليكن شهرا. هذا سبب ورود الحديث على قول إذا صح. الأخ عمر ينظر لنا إسناده. وقيل إنه بسبب طلبهن النفقة كما رواه مسلم من حديث جابر، يعني ضايقنا النبي صلى الله عليه وسلم بطلب النفقة، النفقة محمد بن عمر الواقدي. طيب في عنده شيخ آخر فيه عمن يعني يمكن فيه شيء آخر. الواقدي طبعا متروك في الحديث وإمام في الأخبار وكذا، ولكنه متروك في الحديث. وقيل إنه بسبب طلبهن النفقة يعني ضايقنه فقيلهن. والذي أذكر أن طلب النفقة كان سببا لنزول قوله تعالى أبو ماشر قال حدثنا. طيب كان سببا لنزول قوله تعالى أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا الآيتين. طيب وأما هذا الأثر الذي أخرجه ابن سعد هذا أو الحديث، قال أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني أبو معشر قال حدثني حارثة بن أبي الرجال. إذا كان أبو معشر هذا هو المدني نجيح السندي فهو ضعيف أيضا، وحارثة بن أبي الرجال يعني طال عهدي به، لكن أظن أن فيه شيئا من الكلام أيضا كأنه صدوق أو كذا. مع القاسم بن محمد على عمرة فقال أي شيء هاجر، فقالت عمرة أخبرتني عائشة أنه أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية في بيته إلى آخر. نعم ينظر هل تابع الواقدية عليه أحد أو لا. طيب قال هنا وقيل إنه طبعا في المكتبة الشاملة بسهولة إذا فتحت مثلا من سعد تضغط تخريج يأتي إذا كان في طرق أخرى. ويرى الحافظ ابن حجر أن الأليق بمكارم أخلاقه صلى الله عليه وسلم وسعة صدره وكثرة صفحه أن يكون مجموع هذه الأشياء سببا لاعتزالهن والله تعالى أعلم. يعني كأنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم حليم، ففي الغالب لا يكون بسبب شيء واحد وإنما اجتمعت أمور أدت إلى هذا إلى الإلاء منهن شهر. وهذه المسألة تقدمت نمر عليها سريعا ما فيها شيء. نعم نعم ما في مشكلة. أنا أدري أنه لن تكون ربما ما تكون معك الشاملة لكن لاحق. قال من أحكام الإلاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال إذا مضت 14 وقف المولي حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق، أخرجه البخاري. هذا أثر ولكنه يفسر الآية وهكذا كان الصحابة يفسرونها، وهذا رأي الجمهور خلافا للحنفية كما تقدم. فالمولي بعد 4 أشهر يوقفه القاضي ويلزمه إما أن يفيء وإما أن يطلق، فإن فاء كفر عن يمينه ووطئ زوجته، وإن أصر فإنه يلزمه بالطلاق ولا يقع بمجرد مرور 4 أشهر خلافا للحنفية. الحنفية يقولون إذا تمت 4 أشهر وقع الطلاق، والجمهور أنكروا عليهم هذا وردوه عليهم وقالوا الله قال وإن عزموا الطلاق، وإن عزم إذن لابد من عزمه ولابد من إيقاع للطلاق. وعن سليمان بن يسار رحمه الله هذا تابعي أنه قال أدركت 14 رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يقفون المولي، رواه الشافعي. وفي الحقيقة رواه غير الشافعي أيضا، رواه سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وغيرهم. فإذا هذا أيضا أثر مهم جدا في هذا، يعني شبه إجماع. ينظر هل هناك من هل يصح عن أحد من الصحابة خلافه، وإلا فهو كالإجماع بين الصحابة أنه لا يقع الطلاق به. لكن ينظر ربما يكون الحنفية استدلوا ببعض الآثار عن بعض الصحابة. وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال كان إلاء الجاهلية 1 والسنتين، فوقت الله 4 أشهر، فإن كان أقل من 4 أشهر فليس بإيلاء، أخرجه البيهقي. هذا الأثر استدل به من قال إن ما كان أقل من 4 أشهر فليس بإيلاء، ولكنه يحتمل أن المقصود به مع أن إسناده فيه شيء يعني لأنه فيه عامر الأحول، لكن حتى لو قلنا إنه حسن فيحتمل أنه يقصد ليس بإيلاء حرام وليس بإيلاء يعني فيه إشكال، ويحتمل أنه يرى أن هذا لا يعد إيلاء في الشريعة، فيكون هذا هو المعنى ليش الشرعي أنه لا، وهذا لا يمنع كما تقدم ولا لا ينبني عليك بالشيء. المهم أنه أقل من 4 أشهر جائز بشرطه أن يكون لسبب شرعي، وأكثر من 4 أشهر لا يجوز. هذا هو الخلاصة، يعني سمي لا ما تريد أن سميها إلى هذا شيء يعني ما ينبني عليه شيء في ظني والله ما كبير شيء. قال كلام عليها من وجوه. الوجه الأول في تخريجها أما حديث ابن عمر رضي الله عنه ما فقد أخرجه البخاري في كتاب الطلاق، باب قوله تعالى للذين يولون من نساء من طريق مالك إن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال إذا مضت 24 يوقف حتى يطلق ولا يقع الطلاق حتى يطلق، هذا نص صريح، ولا يقع الطلاق حتى يطلق، لكنه من كلام ابن عمر. قال البخاري عقبة ويذكر ذلك عن عثمان وعلي وأبي الدرداء وعائشة واثني عشر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه يقصد باثني عشر رجلا هذا أثر سليمان بن يسار أو نعم. وأما حديث سليمان بن يسار فقد رواه الشافعي في المسند. قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سليمان بن يسار ورواه، هذا إسناد صحيح رجاله رجال الشيخين هذا غاية في الصحة، ورواه سعيد بن منصور وابن أبي شيبة والدارقطني بهذا الإسناد، بهذا الإسناد أي عن سفيان بن عيينة، لا أظن أنه يقصد عن الشافعي طبعا، بل ابن أبي شيبة في ظني يروي عن سفيان مباشرة الله أعلم، وهذا إسناد صحيح رجاله رجال الشيخين نعم وكذلك. وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما فقد أخرجه البيهقي من طريق الحارث بن عبيد أبي قدامة، هذا فيه كلام ولكنه متابع، أنه قال حدثني عامر الأحول، هذا صدوق، وأظن أنه أخرج له مسلم وإن كان الشارح لم يذكر ذلك. الشيخ عمر معلش نتعبك معنا لو تنظر في تقريب، أظن أنه أخرجه مسلم، أخرج له مسلم، لكن لا أدري هل متابعة أو احتجاجا، ما أدري هل ذكره الشيخ العصيمي في من ذكره أنه أخرج له مسلم متابعة. قال حدثني عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وهذا الحديث فيه الحارث بن عبيد أخرج له مسلم، هذا الكلام في الحارث وليس في عامر، وضعفه أحمد وأبو حاتم والنسائي، ولكنه متابع سيأتي بعد قليل أنه متابع. وعامر الأحول قال عنه أحمد ليس بشيء، وقال النسائي ليس بالقوي، وقال أبو حاتم ثقة لا بأس به، مع تشدده أبو حاتم قال ثقة لا بأس به، وقال ابن معين ليس به بأس، وابن معين يقول من قال لا بأس به فهو ثقة كما هو معروف مثله. وقال الحافظ في التقريب صدوق يخطئ، ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه قال حدثنا علي بن مسهر عن سعيد عن عامر به، أنا حاولت يعني أن أتوقع من هو سعيد هذا فلم يتبين لي، احتاج إلى مراجعة. قال الحافظ إسناده صحيح. الوجه الثاني اتفق العلماء على أن من حلف ينظر من هو سعيد هذا من مشايخ علي بن مسهر ومن تلاميذ عامر الأحول، هذا يمكن أن يعرف بمراجعة أيضا الشاملة بسهولة يعني. الوجه الثاني قال الحافظ إسناده صحيح، ويكفينا تصحيح الحافظ الإسنادي. الوجه الثاني اتفق العلماء على أن من حلف على ترك الوطي أكثر من 4 أشهر فهو مولد، وأنه يمهل مدة 4 أشهر منذ حلف أن لا يطأ، لقوله تعالى للذين يولون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وجعل الله تعالى للزوج تربص 4 أشهر والتربص نعم، الحارث هو ذكر هذا لكن كنا نحتاج إلى عامر الأحول، أظنه اسمه عامر بن عبد الواحد الأحول أو نحو ذلك، انظر طيب هل أخرج له مسلم أو لا الرمز الذي بعده. طيب قال هنا فإذا فجعل الله تعالى لزوج تربص 4 أشهر والتربص الانتظار من حين الحلف، من حين الحلف، فإذا مضت الأربعة ألزم بأحد أمرين الطلاق أو الجماع من القادر عليه، ما وجدتم الرمز؟ هل رمز له بميم أو لا اللي هو عامر؟ فإن كان مسافرا أو مريضا أو مسجونا فإنه يكفي أن يفي بلسانه أو بقلبه، وعلى هذا فلا يكفي تقبيلها، يعني يقول إذا كان لا يستطيع الجماع لمانع فينوي بقلبه أنه فاء فتلزمه الكفارة حينئذ ويكون قد فاء، أما إذا كان لا مانع من جماعها فلا بد أن يرجع عن ذلك. نعم عرفت أن هذا الحارث بن عبيد، لكن أنا أسأل عن عامر، عامر هل ما هو رمز عامر؟ هل فيه ميم أو لا؟ حارث بن عبيد هذا عرفناه خلاص انتهى الموضوع، لكن نتكلم عن عامر، عامر الأحول أظن اسمه عامر بن عبد الواحد الأحول نعم. قال لأن ذا قال فإنه يكفي أن يفيها بلسانه وبقلبه على هذا فلا يكفي تقبيلها لأن ذلك لا يزول به ضرر المرأة، قال تعالى فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، ومعنى فاءوا رجعوا إليهن بالجماع، وقد قدم الله تعالى الفيئة على الطلاق وختمها باسمين من أسمائه دالين على المغفرة والرحمة، إشارة إلى أنها أحب، أي الفيئة أحب إلى الله تعالى من الطلاق الذي ختم باسمين فيهما معنى التهديد وهما السميع والعليم. وقد أخذ بعضهم من هذا أن يعني قريبا من حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق، لكن ليس صريحا أنه أبغض، لكنه يعني أن الله عز وجل حب إليه استمرار الأسر وكذا إلا حيث كانت المصلحة أعظم. نعم هذا هو مسلم والأربعة. نعم أحسنت. والبخاري في جزئية القراءة خلف الإمام. عامر إذن أخرج له مسلم كما ذكرنا، لكن ينظر هل متابعة ولا، جزاك الله خيرا. قالوا في الآية إبطال لما كان عليه أهل الجاهلية من إطالة مدة الإيلاء كما في أثر ابن عباس رضي الله عنهما. وقد وردت آثار يعني كان في الجاهلية ممكن يولي من المرأة أكثر سنين. وقد وردت آثار كثيرة عن السلف ومنها آثار سليمان بن يسار كلها تدل على أنهم يوقفون المولي بمعنى أن يطالب إما بالفي أو بالطلاق. وحديث ابن عمر في هذا الباب جاء كالتفسير للآية الكريمة، فإن حلف أقل من 4 أشهر كشهرين أو شهر فليس بإيلاء كما قال على ما قال ابن عباس. هو جائز إذا كان المصلحة كتأديب الزوجة قال ابن عباس، فإن كان أقل من 4 أشهر فليس بإيلاء. ويؤيد هذا ما تقدم ذلك ما تقدم في حديث أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم آل من نسائه شهرا فاعتزلهن، أي يؤيد أنه جائز ولا يؤيد أنه ليس بإيلاء، لأن أنس سماه إيلاء بينما ابن عباس قال ليس بإيلاء. والشيخ يجمع بينهما بأنه إيلاء لغوي وليس إيلاء اصطلاحيا، وهذا صحيح، لكن يبقى المعنى الشرعي هل هو إيلاء شرعا أو لا، هذا محل تردد حقيقة. والشيخ طرد في الآخر على أنه ليس بإيلاء، وفي الأول كما قلنا جعله إيلاء وقسما من أقسام بعد ذكر المعنى الشرعي وإطلاقه فيه وعدم تقييده. يعني بعض الفقهاء منذ أن يعرفوا الإيلاء يقولون وحلف الزوج مثلا أو كذا الزوج على ترك وطئ زوجته 4 أشهر فما فوق. الشيخ لم يفعل هذا، حذفه بل وقسمه إلى قسمين جائز، ثم جاء وقال ليس بإيلاء في النهاية، لهذا آخر كلامه يخالف أوله. قال هنا فإن حلف 4 أشهر فكذلك على قول الجمهور، يعني إذا حلف بالضبط 4 أشهر، إذا أقل بيوم هذا ليس بإيلاء ممنوع. طيب وإذا كان أكثر فهذا إيلاء ممنوع. طيب إذا كان 4 أشهر بالضبط قال لك فكذلك على قول الجمهور، لأن مدة الإيلاء تنقضي قبل ذلك أو مع انقضائه، وتقدير يعني كذلك له نفس الحكم. طيب قال وتقدير التربص ب4 أشهر، ما أدري هل يقصد كذلك في أنه إيلاء هذا الذي يبدو لي، أو أنه كذلك في أنه ليس بإيلاء، لأنه آخر شيء ذكره أن هذا ليس بإيلاء، فما أدري ماذا يقصد بكذلك، ينظر يراجع قول الجمهور في هذه المسألة. أظن أنهم لكن يحتاج إلى مراهلة 4 أشهر فأكثر أو أكثر من 4 أشهر فكذلك على قول الجمهور، لأن مدة الإيلاء تنقضي قبل ذلك أو مع انقضائه. وهذا وتقدير التربص ب4 أشهر يقتضي كونه في مدة يتناولها الإيلاء، وهو ما كان أكثر من 4 أشهر فيمهل 4 أشهر، يعني كأنه يميل إلى أنه ليس بإيلاء، ما أدري يعني كلامه غير واضح بالنسبة لي هنا، واحتاج أيضا إلى مراجعة الجمهور هل هم يرونه إيلاء أو لا مثل الموسوعة الفقهية أو كذا. الوجه الثالث في حديث ابن عمر رضي الله عنهما دليل على أن الزوجة لا تطلق بمضي المدة، إنما يؤمر الزوج بالفيئة أو الطلاق لقوله ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق، لأن الله تعالى قال إن عزم الطلاق، وهذا صريح في أن وقوع الطلاق إنما يكون بإيقاع الزوج، وعزا إلى تفسير ابن كثير. ولو كان الطلاق يقع بعد مضي الأربعة كما يقول الحنفي يعني لم يكن الزوج مخيرا بعد انتهائها، ولأن الله تعالى أضاف عزم الطلاق إلى الزوج وليس مضي المدة، وليس مضي المدة من فعله. طيب إذا كان سيدنا أبي عروبة يعني ليس بهذه السهولة أنه سيدنا عروبة من رجال الشيخين فلا يضعف به ويقال اختلط فقط هكذا، لابد من تحرير من روى عنه وكذا، ولعلهم حرروه واختصر، وإلا سيدنا أبي عروبة يعني هو صحيح أنه في رواية عن قتادة بالذات، لكن إذا جمعنا رواية سعيد مع متابعة الحارث فلا شك في ثبوتي عن عامر، ذلك يبقى النظر فيه في عام. قبل أن نختم ختمنا الحمد لله والله تعالى أعلم، فقط بس نحتاج أن نراجع مسألة الجمهور سريعا في دقيقة واحدة إن شاء الله، هل هم يرون الإيلاء يعني مدة 4 أشهر إيلاء أو ليس بإيلاء؟ ثواني قال هنا نعم الإيلاء. والإيلاء في الاصطلاح عند الحنفية قالوا 4 أشهر أو أكثر. يعني أنهم يعدون 4 أشهر أيضا إيلاء. هنا خلاص قال الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة يرون أن الإيلاء لا يكون إلا إذا كان أكثر من 4 أشهر. إذن جيد كما استظهرنا الحمد لله. فإذا هو يقصد فكذلك أي فكذلك لا يكون إيلاء. ولو ذكرتم للشيخ يا شيخ عمر أن يعني يوضح هذه النقطة أكثر أي فكذلك ليس بإيلاء عشان كلام ما يشتبه على قول الجمهور، لأن مدة الإيلاء تنقضي قبل ذلك أو مع انقضائه فلا يكون إيلاء. وتقدير التربص ب4 أشهر يقتضي كونه في مدة يتناولها الإيلاء، يعني أن يكون أطول، ولهذا قالوا هو ما كان أكثر من 4 أشهر فيمهل 4 أشهر. إذن الجمهور عندهم مدة 4 بالضبط ليس إيلاء، وخالف في ذلك الحنفية فذهبوا إلى أنه إيلاء. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.